هناك بيضافون عن شهرة آنسة حديدا فيك تعليلة العريس والعريسة. فلا تزرح مني جسد حديدا. الله يطول عمرك يا دكتور.